العيد جاء من أين جاء وكيف جاء والأمة الغراء يملأها البكاء. العيد جاء من أين جاء وكيف جاء والأمة المسجد الأقصى ملطخ بالدماء. العيد جاء وعراقنا اليوم أسيرا للعدا. العيد جاء وقلوبنا سوداء ليس بها صفا. وقلوبنا سوداء ليس بها صفا. واليوم في كوبا لنا أسرى يلاقون العنا يرجون خالقهم ونحن هنا بخلنا بالدعاء. واليوم في كوبا لنا أسرى يلاقون العنا يرجون خالقهم ونحن هنا بخلنا بالدعاء. في كل عيد قد مضى هم وغم والرؤوس إلى انحنى. في عيدنا الماضي جيوش الحمر في أفغاننا غطوا السماء. والرؤوس في شيشاننا قاموا بقتل الأبرياء. والبسنة الخضراء كم سكبت عليها من دماء. والرؤوس في شيشاننا قاموا بقتل الأبرياء. والبسنة الخضراء كم سكبت عليها من دماء. في كل قطر من بلاد المسلمين نرى وجوها في عناء. العيد جاء من أين جاء وكيف جاء والأمة الغراء يملأها البكاء. العيد جاء من أين جاء وكيف جاء والأمة الغراء يملأها البكاء. والأمة الغراء يملأها البكاء. والأمة الغراء